الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة 14: لا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا قائل على قائل بغير حجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: ولا يجوز لأحد أن يرجح قولا على قول بغير دليل، ولا يتعصب لقول على قول، ولا قائل على قائل بغير حجة، بل من كان مقلدا لزم حكم التقليد فلم لزم حكم التقليدي لازم حكم التقليد فلم يرجح ولم يزيف. لماذا؟ لأنه عامي وليست عنده آلة الاجتهاد. فإذا كان الإنسان عاميا وليست عنده الخبرة في آلة الاجتهاد وليست عنده آلة الاجتهاد، فلا حق له أن يرجح مذهبا على مذهب، ولا رأيا على رأي، ولا قولا على قول. لماذا؟ لأن آلة الترجيح وآلة معرفة الراجح من المرجوح والحق من الباطل والصواب من الخطأ ليست عنده. فإذا تكلم في مثل هذه المسائل وهو عامي فإنه يكون قد خاض في مسائل العلم بالجهل، وهذا أمر محرم، ويكون قد قال على الله عز وجل بلا علم. والقول على الله عز وجل بلا علم من المحرمات في جميع شرائع الأنبياء والرسل. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال الله تبارك وتعالى في سياق المحرمات على وجه الأعظمية: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فإذا لا يعرف زيف بعض الأقوال على بعض ورجحان بعض الأقوال على بعض إلا من كانت عنده آلة الاجتهاد. فإن قلت: إذن وما فرض العام؟ أقول: فرضه سؤال أهل الذكر فقط، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لا حق له لا في تزييف قول، ولا في ترجيح قول، ولا في إبطال قول، ولا في تصحيح قول، ولا في تخطئة قول. لماذا؟ لأن هذا ليس ميدانه. نعم. ولم يصوب ولم يخطئ، ومن كان عنده من العلم والبيان ما يقوله سمع ذلك منه، سمع ذلك منه، فقبل ما تبين أنه حق ورد ما تبين أنه باطل. يعني أننا إذا سمعنا أحدا من العلماء يقول شيئا من الكلام في المسائل الشرعية، فقبل أن نقبل كلامه، إذا كانت عندنا الأهلية في معرفة الصواب من الخطأ، قبل أن نقبل كلامه لا بد أن نعرض كلام هذا العالم على ميزان الكتاب والسنة. فإن كان كلامه متفقا مع دلالة الكتاب والسنة فكلامه حق، لا لأن العالم هذا قاله، وإنما لأن كلامه متفق مع الكتاب والسنة. وأما إذا كان كلامه مخالفا لأدلة الكتاب والسنة فإننا نرده. وهذا يندرج تحت قاعدة عظمى عندنا تقول: إن كلام العلماء يستدل له لا به، يستدل له لا به، يعني أن كلام العالم يفتقر إلى معرفة دليله، نفتقر إلى معرفة دليله حتى نرى أهو صواب أم خطأ. نعم. قال رحمه الله: ورد ما تبين أنه باطل، ووقف ما لم يتبين أحد الأمرين، والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان. كما والله عز وجل قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان، هذه كلمة حقيقة، هذه كلمة صحيحة، وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة وغيرهم من أهل البدع. والقاعدة عندنا في هذا تقول: العقول متفاوتة، فالعقول تتفاوت، فمن الناس من هو ذكي، ومن الناس من هو غبي، ومن الناس من هو فطن، ومن الناس من هو بليد، ومن الناس من هو سريع الفهم، ومن الناس من هو بطيء الفهم. فالناس عقولهم متفاوتة، وبسبب تفاوت عقولهم تفاوتوا في آرائهم وأقوالهم ومذاهبهم، فربما يعرض الدليل على عدد من العلماء وكل واحد منهم يقول فيه رأيا. لماذا؟ لأن العقول إذا تفاوتت تفاوت النظر، فكل واحد منهم يفهم من الدليل على حسب ما أتاه الله عز وجل من قوة الفهم وقوة الذكاء. واعلم يا طالب العلم أن فوق ذلك كله توفيق الله عز وجل، فطالب العلم لا يستغني لحظة واحدة عن الله عز وجل، لا طالب العلم ولا غيره، لكن طالب العلم من باب الخصوص، لأنه سيدون للأمة شيئا ستعمل به الأمة على أنه من الدين. فطالب العلم لا بد أن يكون مفتقرا دائما في كل لحظاته وسكناته إلى الله عز وجل، ولا بد له أن يستخير الله عز وجل عند إشكال الأقوال. طالب العلم يستخير الله عز وجل إذا أشكلت عليه الأقوال وقوي الخلاف واحتدم النزاع بين أهل العلم، يستخير. نحن نستخير في الزوجة، ونستخير في السفر، ونستخير في الثياب، ونستخير في الذهاب والإياب. فهذا دين نقيده للأمة وندونه للأمة. فإذا أشكل عليك شيء وخفي عليك موضع الرجحان من الدليل، وخفي عليك الراجح من المرجوح من كلام أهل العلم، فما يضرك أن تتوضأ وتصلي ركعتين استخارة. ولذلك يروى عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه لم يدخل حديثا في صحيحه إلا توضأ وصلى ركعتين يستخير الله عز وجل. إدخاله صحيح ولا لا؟ ولذلك صار صحيح الإمام البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، كانوا يستعينون بالاستخارة. والإمام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أشكل عليه شيء من المسائل ذهب إلى بعض مساجد البلاد القرى المجاورة ويعفر وجهه بالتراب ويسأل الله عز وجل أن يشرح صدره ويعلمه ويفقهه في هذه المسألة. فلا ينبغي لطالب العلم أن يرى في نفسه أنه بلغ المرحلة التي يستغني فيها عمن يدله ويهديه ويرشده وهو الله عز وجل. متى ما استشعر طالب العلم ذلك وصار يرجح بالاستخارة، وصار يقول في الأقوال بالصواب والخطأ، ويقبل ويرد من غير أن يرجع الأمر إلى الله عز وجل وأن يستعين بالله، فهذا علامة خذلان، هذا علامة خذلان. ومن لم يكن وإذا لم يكن الفتى مستعينا بالله عز وجل في كل سكناته ولحظاته وفي كل أقواله وأفعاله وأعماله، فإن هذا خذلان عظيم أيها الإخوان. فوصيتي لكم يا طلبة العلم في الحياة وبعد الممات أن تستعينوا بالله عز وجل، أن يوفقكم وأن يسدد قلوبكم وأن يسدد ألسنتكم وأن يفهمكم وأن يشرح صدوركم لما استغلق من المسائل الشرعية. فسوف تمر على بعض المسائل الشرعية لا تجد في قلبك فهما لها، ولا تجد في عقلك إدراكا لها. فعليك يا طالب العلم أن تعفر وجهك بين يدي الرب عز وجل، أن تسأله أن يهديك وأن يعلمك وأن يفقهك، فتقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، أو نحو تلك العبارات التي فيها الاستغاثة بالله عز وجل بطلب المدد، أن يمدك فهما وأن يمدك علما وأن يشرح صدرك وأن يوفقك وأن يسدد قلبك ولسانك. هذا كله من الأمور المهمة التي لا بد أن ينتبه لها طالب العلم. فلا يغتر طالب العلم بمحفوظاته ولا بعقله ولا بمدركاته ولا بقوة فهمه ولا بعبقرية ذكائه، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا، فقد ظل من هم أذكى منه. فإن المعتزلة يوصفون بأنهم من أذكى الأذكياء وحذاق العالم، ولكن ما نفعهم ذكاؤهم لما لم يحالفهم توفيق الله عز وجل، لم يرد الله عز وجل أن يوفقهم، سحب بساط التوفيق من تحت أقدامهم فضلوا وأضلوا. ما نفعتهم عقولهم، فالعقول المجردة والفهم المجرد والذكاء المجرد إذا لم يستنير بنور الوحي ونور الاستعانة ونور الصدق في الانطراح واللجأ بين يدي الله عز وجل، فإن هذا خذلان عظيم. فإذا يا طلبة العلم أوصيكم بالاستعانة بالله عز وجل في كل أمر من أموركم. أوصيكم يا طلبة العلم أن تكونوا دائما مفتقرين إلى الله عز وجل في توفيقكم وفي تسديد قلوبكم وألسنتكم، وفي أن يعلمكم وأن يشرح صدوركم للعلم وأن يوفقكم للقول الصحيح، لا سيما إذا أشكلت عليكم الأقوال وتباينت أقوال العلماء واشتد النزاع. فحينئذ من يهديك إلا الله؟ من يشرح صدرك إلا الله؟ من يوفقك للحق إلا الله؟ فنحن لا نستغني عن الله عز وجل أبدا، مهما عظمت قوانا الجسدية ومهما عظمت قوانا العقلية، مهما عظمت قوانا الجسدية أو العقلية، لا نزال أولئك العبيد الذين يفتقرون إلى ربهم في كل لحظة من لحظاتهم وفي كل سكنة من سكناتهم. فإذا استشعر طالب العلم ذلك فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الفهم، ويفتح له أبواب الصواب، ويفتح له أبواب العلم، ويفتح له أبواب التوفيق والهداية، ويشرح صدره ويسدد لسانه ويسدد قلبه. الله الله يا طلبة العلم، أروا الله عز وجل من أنفسكم ذلك الشعور العظيم الذي يحبه الله. الله عز وجل يحب أن يرى من عبده هذا الشعور وأن يعلم من قلب عبده أنه مفتقر إليه. لا تستغنوا عن الله عز وجل، حتى ولو حفظت الأحاديث كلها، ولو حفظت القرآن كله، ولو جمع الله ذكاء أهل العالم في عقلك وفهومهم في قلبك، لا تزال ذلك العبد المفتقر إلى الله عز وجل. انتبه، لا يعلمن الله عز وجل من قلبك استغناء عنه، ها، فيسحب بساط التوفيق من تحت قدميك. فإذن على طالب العلم أمران: الأمر الأول أن يحرص على طلب العلم على قواعده الصحيحة، لكن هذا لا يغنيه عن بوابة العلم الكبرى، وهي بوابة التوفيق، طلب التوفيق من الله، طلب التوفيق من الله. ادعو الله عز وجل أن يوفقك، وأن يسدد قلبك، وأن يسدد لسانك. انتبهوا هذه الخواطر وتلك المشاعر العظيمة يحبها الله عز وجل، وهو دليل على كمال التعبد وكمال الافتقار إلى الله عز وجل. الله لا يحب أن يرى من عبده أنه استغنى عنه، وأنه استغنى بفهمه أو ذكائه أو علمه أو محفوظاته أو حلقاته أو دروسه أو مصنفاته أو قبول الناس له أو اعتماد الناس لرأيه. لا، مهما حصل لك ذلك فلا تزال ذلك العبد الضعيف بين يدي الله عز وجل، المفتقر لله عز وجل في كل لحظة، في كل نفس، في كل خطرة، في كل خطرة خاطر، أو في كل رمشة عين. ما يمكن أن نستغني عن الله عز وجل. ولذلك الموفقون الملهمون هم الذين يطرقون هذه البوابة العظمى، وهي بوابة التوفيق، بوابة التوفيق، بوابة الدعاء، بوابة الافتقار إلى الله، بوابة الانطراح بين يدي الله عز وجل. ولذلك العقول متفاوتة، ولا لا؟ العقول متفاوتة، ولتفاوت العقول تفاوتت أقوال العلماء وآراءهم. ولذلك الحنفية أحيانا، أقصد الجمهور من الأئمة الأربعة، يختلفون في مسألة دليلها واحد، لكن لأن عقول الناظرين في الدليل متفاوتة صارت أقوالهم متفاوتة. فمع تفاوت الأقوال كيف يعرف الحق من الباطل؟ بموافقة الحق، لأن الحق لا يتفاوت، موافقة الدليل، الكتاب والسنة ما تتفاوت، وإنما تتفاوت أفهام الناظرين في الدليل. نعم، أحسن الله إليك. ولذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله، هذا التوفيق الذي حصل له ليس لقوة فهمه وذكائه، وإنما توفيق الله عز وجل، توفيق الله عز وجل. ولا يزال الباب مفتوحا. بعض الناس يقول لن تلد الأرحام مثل ابن تيمية، نقول نعم هو عالم عظيم، ولكن أنه طرق بوابة العلم الكبرى، وهي كثرة الدعاء وشدة الافتقار إلى الله عز وجل في كل لحظاته وسكناته. وهذه مفتوحة للجميع، هذه مفتوحة للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: والله تعالى قد فاوت بين الناس في قوى الأذهان، نعم، كما فاوت بينهم في قوى الأبدان. يا سلام. وهذه المسألة ونحوها من أغوار الفقه، نعم، وحقائقه ما لا يعرفه إلا من عرف أقاويل العالم، نعم، أقاويل العالم الآخر وحجته، فإنه أقاويل العالم الآخر، لا، العالم الآخر، أحسن الله بي. أقاويل العالم الآخر وحجته، فإنه من العوام المقلدين، لأن العلماء هم الذين يرجحون ويزيفون. انتهى. كلام صحيح. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: المنحرفون من أتباع الأمة في الأصول الأئمة المنحرفون من أتباع الأئمة في الأصول والفروع انحرافهم أنواع. أحدها قول ما لم يقله الإمام ولا أحد من المعروفين من أصحابه بالعلم. الثاني قول قاله بعض علماء أصحابه وغلط فيه. الثالث قول قاله الإمام فزيد عليه قدرا أو نوعا. الرابع أن يفهم من كلامه ما لم يرد أو ينقل ما لم يرده أحسن الله، أو قول أو ينقل عنه ما لم يقل. الخامس أن يجعل كلامه عاما أو مطلقا وليس كذلك. ثم قد يكون في اللفظ إطلاق أو عموم فيكون لهم فيه بعض العذر، وقد لا يكون. السادس أن يكون عنه في المسألة اختلاف فيتمسكون بالقول المرجوح. السابع أن لا يكون قد قال أو نقل عنه ما يزيل شبهتهم من كون كون لفظه محتملا له. الثامن أن يكون قوله مشتملا على أخطاء. وصل. فالوجوه الستة تبين من مذهبه نفسه أنهم خالفوه وهو الحق، والسابع خالف الحق وإن لم يعرف مذهبه نفيا أو إثباتا. نعم. على كل حال، إذا أردت أن تتعلم وأن تتفقه على مذهب إمام أو تنسب الأقوال له، فيجب عليك عدة أمور. الأمر الأول أن تتيقن أن العالم قال هذا القول، وإياك أن تنسب قولا لعالم أنت لا تدري أهو قاله أم لا، لأن هذا من التقول على الناس ومن اتهام الناس ومن نسبة الأشياء للناس وهم براء منها. فإذا لابد أولا أن تتثبت من قول هذا العالم أقاله أم لا، أقاله أم لا. الأمر الثاني أن تعرف دليل العالم الذي من أجله اختار هذا القول، أن تتبين حجته، أنت عرفت قوله فإذا لابد أن تتبين حجته. وإذا كنت طالب علم فإياك أن تعتمد قوله بمجرد ثبوته عنه، بل لابد أن تنظر في حجته بعد ذلك، فإن كانت حجته مستقيمة سليمة حينئذ صح عندك قوله فخذ بقوله لموافقته للحجة لا لأنه قول إمامك الذي تتبعه. وأما إذا كان قوله مخالفا للحجة فإنه حينئذ يطرح ويؤخذ بالقول الآخر. الأمر الثالث ألا تنسب إلى العالم قولا قاله بعض أتباعه، ألا تنسب إلى العالم قولا قاله بعض أتباعه، مع أننا نبحث عن هذا القول في نصوص هذا الإمام ولكن لا وجود له، ولكنه مدون في كتب مذهبه، فإذا هذا القول لا يجوز أن يقال قال وهو قول للإمام أحمد لوجود هذا القول في كتب الحنابلة، لا، وإنما هذا قول ينسب إلى قائله، فالإمام أحمد منه براء. ولذلك بعض الناس إذا جاء يذكر مسائل الخلاف يذهب للبحث عن قول الإمام أحمد في كتب الحنابلة، فإذا وجدها في المغني أو وجدها في الشرح الكبير أو وجدها في الزاد أو وجدها في العمدة أو الكافي قال وقال الإمام أحمد كذا وكذا، مع أنه لم يقله الإمام أحمد لكن وجد في الكتب التي تنسب إلى إيش؟ إلى إلى إلى الإمام أحمد. ولذلك افهموا يا طلبة العلم، ليس كل ما في كتب المذاهب تنسب إلى أئمتها، ليس كل ما في كتب المذاهب يجوز نسبتها إلى إيش؟ إلى أئمتها، يعني ليس كل كلام أو أقوال أو آراء أو اجتهادات في كتب الحنابلة تنسب إلى الإمام أحمد، وليس كل اجتهادات أو أقوال أو مذاهب أو آراء في كتب الشافعية تنسب إلى الإمام الشافعي، وهكذا بقية الأئمة. لا تنسبوا إلى الإمام أحمد ولا إلى الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة إلا ما صرحوا به من أقوالهم هم، وإلا فقد تشقق الكلام في من؟ في أتباعهم من بعدهم، في أتباعهم من بعدهم. ولذلك انتبه، قد نجد مذهبا مدونا في كتب الإمام أحمد يخالف ما عليه الإمام أحمد أصلا، وهذه قد تولاها في كثير من أجزائها الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال وهؤلاء وأتباع الإمام أحمد في هذه المسألة خالفوا نصوص أحمد، خالفوا نصوص أحمد. ويليت طالب علم ينبري لها ويؤلف فيها مؤلفا، لأن كثيرا ما يظلم الإمام أحمد رحمه الله بالنظر إلى أقوال أتباعه على قواعده وأصوله. لو أن إنسانا انبرى لها وبين الأقوال الموجودة في كتب الحنابلة ثم بين النصوص عن الإمام أحمد، بين النصوص التي تثبت عن الإمام أحمد رحمه الله وأنها مخالفة لما عليه أصحابه من الحنابلة، لكان في ذلك خيرا كثيرا، لأن هذا من باب الدفاع عن الإمام أحمد. حتى قال لي قائل من باب الخطأ واللبس في مثل هذه المسألة، قال كيف تمنعون قراءة القرآن على القبور وعندكم الإمام أحمد يختار جواز القراءة؟ طيب وين يختار الإمام أحمد يقول بجواز قراءة القرآن على القبر؟ قال نعم عندك في الزاد. قال ويجوز القراءة على القبر. أنتم معي في هذا؟ انظروا كيف هذا اللبس، فنسب إلى الإمام أحمد ما هو منه براء ولم يقله في صدر ولا ورد وليست عنه رواية في ذلك. فيجب علينا أن نتحرى في نسبة الأقوال إلى الأئمة ولا نكتفي بوجودها في كتب أصحابهم أو أتباعهم في نسبتها إليهم، فهذا ليس بكافي، لابد من نصوص عنهم هم، لابد من نصوص عنهم هم. وإن أوضح المذاهب نسبة إلى أصحابها مذهب الأئمة الشافعية رحمهم الله، لأن الإمام الشافعي له كتاب اسمه الأم فيه نقولات كثيرة عنه هو، فصار الشافعية يختارون المذهب لأنه منقول عن عن إمامهم نقلا معتمدا في كتاب تصح نسبته إليه. وأما الإمام أحمد أو الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة هؤلاء ليست لهم كتب فقهية مخصصة، وإنما لهم كتب حديثية في مسند أبي حنيفة وفي موطأ الإمام مالك وفي المسند للإمام أحمد، وهؤلاء ينقلون فيها الأحاديث التي توافق أقوالهم أو تخالفها، لأن المقصود منها ليس نقلا ليس نقل أقوالهم أو اجتهاداتهم أو مذاهبهم، وإنما المقصود منها تدوين السنة. أما الإمام الشافعي لا، مع أن فيه مسند الشافعي، ولكن أغلب ما يعتمدون عليه في نسبة المذهب له إنما هو كتابه الأم، وهو من أروع وأبدع وأجمل الكتب الفقهية المؤصلة على الأصول والقواعد، لأن والحديث، لأن مذهب الشافعية من أعظم المذاهب تأصيلا وحرصا على التقعيد والضبط الفقهي. طيب، والأمر الذي بعده لا يجوز لك أن تحمل قول العالم ما لا يحتمل، لا يجوز لك أن تحمل قول العالم ما لا يحتمل. يعني ثبت عندك قول العالم، وثبتت عندك حجته، وثبت نصه، ها انتبه، لا يجوز لك أن تحمله ما لا يحتمل، لأنك لو رأيت إلى كتب أتباع الأئمة الأربعة لوجدت أنهم يفرعون ويخرجون على نص واحد ها فروعا كثيرة، قد توافق وقد لا توافق، فيفرعون على منطوقه ويفرعون على مفهومه ويفرعون على لوازمه، وكأن آية من القرآن على النص. قال: ويفهم من كلام الإمام أحمد، ويلزم من كلام الإمام أحمد، وكذا مقتضى كلام الإمام أحمد، فتجد كلاما كثيرا وتفريعات كثيرة من منطوقه ومن مفهومه ومن لوازمه وبجميع أنواع الدلالات، ولذلك تشقق الكلام وكثر. فحينئذ يجب على طالب العلم الذي يبحث في مثل ذلك أن لا يحمل كلام العالم ما لا يحتمل، لأن تلك الفروع التي يستخرجونها من مقتضى كلامه ربما لم تطرأ على ذهن الإمام أصلا لما قال اختياره أو نص على قوله واجتهاده ورأيه، فيجب علينا أن نراعي ذلك. ومن الأمور المهمة أيضا استجماع كلام العالم في المسألة الواحدة، استجماع كلام العالم في المسألة الواحدة. ترى أنا الآن أخاطب فقهاء عندهم بحوث، بعدين بكرة ولا بعد بتبحثون في كلام الأئمة، فانتبهوا لها الأصول تنفعكم. إذا أردت أن تنسب قولا لعالم فإياك أن تنسبه لمجرد رؤية نص واحد عنه، ها فلا بد أن تنظر في جميع نصوصه المتعلقة بهذه الجزئية أو هذا الحكم الشرعي حتى تتعرف على حقيقة قوله، ويكون عندك التصور الكامل لاختياره في هذه الجزئية والمسألة. ولذلك لا يجوز لنا أن ننظر إلى نص واحد فنتشبث به ونجعله اختيارا للإمام، لا، لأنه ربما يكون له نصوص أخرى، وكلام العلماء في المسألة الواحدة قد يكون مطلقا في مكان ومقيدا في مكان آخر، فإذا أخذنا المطلق حينئذ نكون قد قولناهم ما لم يقولوه، لأنهم قيدوا كلامهم في مكان آخر. وقد يكون بعض كلامهم عاما وبعضه خاصا، فحينئذ لو أخذنا بقولهم العام نكون قد ظلمناهم ونسبنا لهم ما لا يجوز نسبته له، لأنهم خصصوا كلامهم في موضع آخر. وربما يكون بعض كلامهم مجملا وبعضه مبينا، فنحرص نحن على استجماع كل كلام العالم في هذه الجزئية حتى نتصور أو نخرج بتصور كامل في ما يقوله الإمام أو فيما يذهب إليه أو فيما يرجحه في هذه المسألة بخصوصها. وهذا أمر مهم عند الأئمة رحمهم الله تعالى. أنا أذكر أنه حصل خلاف في عام 1410 إن لم أكن واهما أو 11، حصل خلاف كاد يكون سببا لفرقة عظيمة، وهي هل فهم الحجة شرط في قيامها ولا ليس بشرط في قيامها. فمنهم من ينسب إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، أنه يرى أن الحجة تقوم ببلوغ الدليل فقط، وأما الفهم فليس بشر. والذين احتجوا بكلامه هذا إنما قرأوا نصا أو نصين فقط في قوله ومن بلغه الدليل فقد قامت عليه الحجة، وهذا أمر مسلم، لكنهم غفلوا عن مواضع كثيرة من كتبه المؤلفة يصرح فيها تصريحا قطعيا بأنه لا بد من فهم الدليل ويصرح فيها أيضا بأن الفهم المطلوب ليس هو الفهم المطلق وإنما مطلق الفهم، يعني ليس فهما كفهم أبي بكر وعمر وإنما مطلق الفهم وهو معرفة المراد من الدليل. فحصل خلاف بين طلبة العلم بسبب هذه الجزئية، منهم من ينسب إلى الإمام أنه يشترط الفهم، ومنهم من ينسبه إلى أنه لا يشترط الفهم. والسبب في هذا الخلاف عدم التحرير، عدم تحرير قول الإمام في هذه المسألة، والفرح بنص واحد، بوجود نص واحد والوقوف على قول واحد أو نص واحد ثم يطير به في الآفاق بأن هذا قول فلان وفلان، بينما لو تتبع أقوال الإمام في هذه المسألة لخرج بتصور واضح ظاهر فيخف حينئذ الخلاف. أنتم فاهميني ولا لا؟ فإذا لابد من استجماع قول العالم في هذه المسألة إذا كانت أقواله متعددة، فمقيدها يفصل مطلقها وخاصها يبين عامها وظاهرها يبين مؤولها وبينها يبين مجملها وهكذا، هذا من باب الحق ومن باب العدل، من باب الحق والعدل. حتى في القرآن، حتى في القرآن لابد من ذلك، لأن القرآن منه آيات عامة في مكان وقد ذكرت نفس الموضوع في مواضع أخرى ولكن بخصوص، ومنها آيات مطلقة في مكان وقد ذكرت نفس الموضوع في محال أخرى مقيدة. مثل لو سألتك هل يحبط عمل المرتد بمجرد ردته؟ الجواب قد تقول نعم، فإن قلت وما دليلك؟ تقول دليلي قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا الدليل مطلق. فأقول أخطأت. لماذا أخطأت وقد استدللت لك بآية؟ نقول أنت ما بحثت المسألة في القرآن كله، أنت وقفت على الموضع المطلق لكن لم تقف على الموضع المقيد، فحينئذ لا بد من استجماع كلام العالم كله، العالم كله، وكذلك لا بد من استجماع كلام الله عز وجل كله حتى نخرج بتصور الحق. قال الله عز وجل في هذه المسألة من يرتدد منكم عن دينه فإيش؟ فيموت وهو كافر فأولئك حبطت، فإذا اشترط الموت. نعم، هذا ما يتعلق بهذه الجزئية والله أعلم. نعم كمل ولا خلاص؟ يكفينا. بعد ذلك ننتقل إلى باب جديد من الأبواب، من الأبواب الأصولية الفقهية المهمة، وهي القواعد الخمس الكبرى، وقد شرحناها ولله الحمد والمنة في دورة كاملة، وهذا من باب الموافقة ولله الحمد والمنة ومن باب التذكير، فلعلنا نبدأ فيها قاعدة قاعدة، وقد آزف هذا الكتاب وقد آن لهذا الكتاب أن ينتهي، وأظن أنه إذا انتهى سوف نعيد شرحه مرة أخرى. والله حقيق بالشرح حتى ولو في غير هذا الموضع، إن هناك من العلماء من يتشبث بكتاب لمعرفته بعظم انتفاع الطلاب به، مثل الشيخ عبد العزيز الله يغفر له شرح بلوغ المرام أكثر من يوم في الدلم وهو يشرح بلوغ المرام إلى أن توفاه الله عز وجل وهم يقرؤون عليه بلوغ المرام ويشرحه له ويعلق عليه، وكذلك كتاب التوحيد وكذلك تفسير ابن كثير، هذه من الكتب التي لازمت الشيخ طيلة حياته العلمية طالبا ومعلما، عالما ومعلما، متعلما وعالما. الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه مش فيه وعافيه شرح فتح المجيد أكثر من 45 مرة في حياته، فتح المجيد مو كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هذا ملازم ما يحتاج، فتح المجيد قرئ عليه أكثر من 45 مرة في حلقاته، لماذا؟ لعظم معرفتهم بعظم الانتفاع، سواء هم يذكرون أنفسهم أو طلابهم، يحتاجون لها الطلاب. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولهذا لا يكون عملا إلا بنية، ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه، وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له الربا ولا يعصمه من ذلك صورة البيع، وأن من نوى بعقد النكاح التحليل كان محللا ولا يخرجه من ذلك ولا يخرجه من ذلك صورة عقد النكاح لأنه قد نوى ذلك، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال أيضا رحمه الله: أما العبادات فتأثير النيات في صحتها وفسادها أظهر من أن يحتاج إلى ذكره، فإن القربات كلها مبناها على النيات، ولا يكون الفعل عبادة إلا بالنية والقصد. ولهذا لو وقع في الماء لم ينوي الغسل، أو سبح لتبرد لم يكن غسله قربة ولا عبادة باتفاق، فإنه لم ينوي العبادة فلم تحصل له، وإنما لامرئ ما نوى. ولو أمسك عن المفطرات عادة واشتغالا ولم ينوي القربة لم يكن صائما. ولو دار حول البيت يلتمس شيئا سقط منه لم يكن طائفا انسها. الكلام على هذه القاعدة في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اتفق العلماء على تصحيح هذه القاعدة، لم يخالف في صحة هذه القاعدة أحد من أهل العلم رحمهم الله، فهي من القواعد المتفق عليها في الفقه الإسلامي ومن القواعد المعتمدة بالأدلة، وهي قاعدة أصولية وفقهية، قاعدة أصولية وفقهية. المسألة الثانية: لو أن الشيخ عبر عن هذه القاعدة بالتعبير الشرعي الوارد في لسان الشرع لكان أولى. فالتعبير الوارد في لسان الشرع هو قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات. فلو أن الشيخ عبر عنها بالأعمال بالنيات لكان أولى، مع أن تعبيره هذا تعبير قد تطابقت عليه كلمة أهل العلم، ولا عيب على الشيخ في ذلك. ولكن بما أننا نريد أن نربي الناس في هذا الكتاب على قواعد أهل الحديث، فلو كانت نصوص القواعد متفقة مع بعض ألفاظ الحديث إذا أمكن ذلك لكان في ذلك خير عظيم لطلبة العلم، فيحفظ القاعدة فتكون قاعدة باعتبار كونها إيش أصلا، وتكون دليلا باعتبار كونها متفقة مع لفظ النص الحديث. فإذا يستفيد منها فائدتين: يستفيد منها حفظ الأصل وحفظ الدليل نفسه. ولأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. إذن نحن نعتمد ما قاله الشيخ من باب المتابعة له، وإلا فالأصل أن الأفضل عندنا أن نعبر عنها بقولنا: الأعمال بنياتها أو بالنيات. المسألة التي بعدها: لقد تضافرت أدلة الكتاب والسنة على تصحيح هذه القاعدة وعلى اعتمادها، وقد تضافرت كلمة أهل العلم أيضا على تصحيحها واعتمادها. فمن ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكل آية فيها الأمر بالإخلاص فإنها دليل على تصحيح هذه القاعدة. ومنها أن الله عز وجل اعتمد ما في النية في مواضع كثيرة ولم ينظر إلى صورة الفعل. فقال الله عز وجل مثلا في مسألة مراجعة الزوج لزوجته بعد تطليقها الطلاق الرجعي، قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إيش إن أرادوا إصلاحا. فإذا ارتجع الإنسان زوجته، راجع الإنسان زوجته وفي نيته إضمار لإيذائها والتضييق عليها، فرجعته ليست بصحيحة فيما بينه وبين الله، ما بصحيحة. لماذا؟ لأنه لم ينوي الخير. والأمور بنياتها والأعمال بمقاصدها. وكذلك قول الله عز وجل في مواضع كثيرة، كقوله عز وجل مثلا: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا. والإرادة هنا هي القصد والنية. فإذا أراد الحكمان إصلاحا بين الزوجين فإن الله عز وجل سيوفق بينهما، يعني سيوفق بين الزوجين ويزيل أسباب النزاع فيما بينهم. ومن الأدلة عليها وهو أصل فيها ما في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. مسألة. واعلم رحمك الله تعالى أن النية تنقسم إلى قسمين: نية إيقاع العمل ونية الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل. نية إيقاع العمل ونية توحيد المعمول له وهي الإخلاص. فالنية الأولى يتكلم عنها الفقهاء رحمهم الله، وقاعدتها تقول النية تتبع العلم، فمن علم ما سيفعل فقد نواه، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. النية تتبع العلم، هذه نية إيقاع العمل. وأما النية الثانية فهي النية الخطيرة العظيمة، وهي نية الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل. فإن قلت وأيهما أبغض للشيطان، نية الإيقاع ولا نية الإخلاص؟ الجواب نية الإخلاص. ولذلك الشيطان يحرص الحرص الكامل على تغفيل قلبك عن نية الإخلاص، لأن حظه في ذهابها أكبر من حظه في ذهاب النية الأولى، نية الإيقاع. فإنك إذا لم تنوي إيقاع العمل فقصار عملك أنه باطل، لكن لو لم تخلص في العمل فإنك تقع في إيش؟ تقع في الشرك. والأمر الذي يوقعك في الشرك أحب إلى الشيطان من الأمر الذي يبطل عملك فقط. طبعا هو يقول الجمع بين المفاسد واجب ما أمكن، وهذه قاعدته والمعتمدة عنده، الجمع بين المفاسد واجب ما أمكن، لكن إذا لم يستطع فلا أقل من أن يختار أعلاهما، فلا أقل من أن يختار أعلاهما. فإن قلت وأي النيتين أشد في التحصيل، أشد في تحصيل القلب، أي النيتين أشد في تحصيل القلب، نية الإيقاع ولا نية الإخلاص؟ وش النية اللي تحتاج إلى مجاهدة؟ نية الإخلاص. وأما نية الإيقاع فإنها تأتي في قلبك مباشرة من حين ما تعرف ما ستفعل، ها؟ تقوم في قلبك مباشرة من غير نظر ولا تفكير ولا مجاهدة ولا محاسبة نفس ولا شيء أبدا، تأتي مباشرة على طول مباشرة من غير تعب ولا كد. وأما نية الإخلاص فهي التي تحتاج إلى مجاهدة، ما تجي على طوله، وإنما تحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر وإلى محاسبة وإلى تأمل وتدبر وإلى زهد فيما عند المخلوقين من المدح والثناء، وتحتاج إلى نظر بين الفينة والأخرى، تحتاج إلى أن تحاسب نفسك أشد من محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وإلا ترى تتفلت عليك. وتلك هي النية التي أقضت مضاجع الصالحين، ترى إذا تكلموا عن النيات وعظموا أمرها لا يتكلمون عن قضية نية الإيقاع، وإنما يتكلمون عن أهمية إيش؟ الإخلاص في العمل. وقد أجمع العلماء على أن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. مسألة. وقد تفرع عن هذه القاعدة جمل من القواعد الكلية الطيبة، كلها تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وقد شرحناها في قواعد الإمام بن سعدي رحمه الله، ولكن طال العهد بها، وأنتم من النوع اللي يراجع دائما وفقكم الله، فلعلنا نتذكر وإياكم هذه القواعد. من القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة طيبة جدا تقول: لا ثواب إلا بالنية، لا ثواب إلا بالنية. لا يمكن أن يعطيك الله عز وجل ثوابا إلا إذا كانت نيتك في إيقاع هذا العمل نية صالحة حسنة، نية صالحة حسنة. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في حتى ما تجعل في في امرأتك حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: تبتغي بها وجه الله، يعني أن الإنسان إذا طعمت زوجته من طعامه ولم يبتغي هو بإطعامها وجه الله فإنه يكون من جملة المباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب، لكن لا تترقى إلى مرتبة التعبدات إلا بالنية. تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، فإذا لا ثواب إلا بالنية. قاعدة: النية عمل قلبي لا تعلق للسان بها، النية عمل قلبي لا تعلق للسان بها، يعني لا مدخل للسان في مسألة النية أبدا. وبناء على ذلك فإن قيل لك: ما حكم التلفظ بالنية جهرا؟ فتقول: أجمع العلماء على بدعية التلفظ بالنية جهرا، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم رحمهم الله، تعالى، لأنه شيء لم ينقل لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هو شيء أحدثه المحدثون المتأخرون. وأما السلف والأئمة فإنهم متفقون على أن التلفظ بالنية جهرا يعني بقول مسموع هو من البدع والمحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: وكل بدعة في ضلالة، كل بدعة ضلالة. وأما التلفظ بها سرا فيما بينك وبين نفسك فهنا محط خلاف بين أهل العلم، ولكن أيضا القول الصحيح أنه ليس من السنة في صدر ولا ورد، لأن كوننا نتعبد لله عز وجل بالتلفظ بالنية سرا فيما بيننا وبين أنفسنا هذا من الأمور التي تفتقر إلى دليل، لأن العبادات الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لنا أن نشرع عبادة قولية أو عملية أو قلبية إلا بدليل. أخشى أن ندخل في قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أي الإذن الكوني، والمراد بالإذن يعني الدليل. ولأن التلفظ بها سرا لو كان خيرا لسبقنا إليه من هو خير منا وأحرص منا على الهدى وفعل الخير المقرب إلى الله عز وجل، وهم الصحابة والسلف الصالح. المراد بها الإذن الشرعي. ايش قلت أنا؟ الإذن الشرعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني الإذن الشرعي، الإذن الشرعي يعني المقصود به الدليل. فإذا لا مدخل لللسان في مسألة النيات أبدا. خذ هذه القاعدة انتبه لها: النية عمل من أعمال القلوب لا مدخل لللسان فيها. فإذا رأيت إنسانا قبل صلاة، قبل تكبيرة الإحرام، يقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات في صلاة حضر خلف الإمام اسمه كذا وكذا، فاعلم أنه مسكين وقع في حبائل الشيطان ووقع في حفرة من حفر الإحداث في الدين، فبين له بالرفق والحكمة والموعظة الحسنة لعله أن يستجيب لك. فإن قلت لي: وكيف تقول إنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وقد ثبت عنه أنه كان يرفع صوته بالإهلال بقوله: اللهم لبيك حجا، اللهم لبيك عمرة، أوليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب: لا، ليس هذا من التلفظ بالنية، وإنما هذا من الإخبار بالنسك، فهو من جملة الأذكار التي يشرع قولها قبل الدخول في النسك، مثل تكبيرة الإحرام. أو لا يشرع الجهر بتكبيرة الإحرام؟ لأنه ذكر مشروع قبل الدخول في العبادة، يعني مؤذن للدخول في بالدخول في العبادة. فهذا كقولك الله أكبر، فهل الله أكبر تلفظ بالنية؟ جواب لا. فهو لم يقل: اللهم إني نويت أن أعتمر، وإنما قال: لبيك عمرة، فهو من باب رفع الصوت بالإهلال للإعلان بالنسك وإظهار شعائر الله عز وجل. إذن ما فيه. طيب، فإن قلت: وكيف تقول أنه لم يتلفظ بالنية وقد ثبت عنه عند ذبح أضحيته أنه كان يقول: اللهم هذا منك ولك بعد التسمية؟ فنقول أيضا: هذا ليس تلفظا بالنية، لم يقل: اللهم إني نويت أن يكون هذا الذبح لك، وإنما هو من باب الذكر المشروع قوله عند إرادة هذه العبادة المعينة وهي الذبح، ذبح الأضحية. فإذا هناك عبادات يدخل فيها بذكر وهناك عبادات يدخل فيها بلا ذكر، فالحج من العبادات التي يدخل فيها بذكر، الصلاة من العبادات التي يدخل فيها بذكر، العمرة من العبادات التي يدخل فيها بذكر، والأضحية من العبادات التي تهراق الدماء فيها بماذا؟ بالذكر، وهو التسمية، وهذا القول: اللهم هذا منك ولك. إذن ليس هناك دليل يدل على التلفظ بالنية، والذين يقولون ذلك قد أخطأوا خطأ عظيما. قاعدة ثالثة: إذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب. إذا اختلف القلب واللسان فالعبرة بما في القلب، لأن اللسان إنما هو وسيلة تعبيرية عما في القلب، فإذا الأصل هو ما قام في القلب، وأما اللسان فهو وسيلة يعبر بها الإنسان ويغرف بها مما قلبه فقط. يعني إذا اتفق القلب واللسان فالأمر واضح، لكن إذا اختلف القلب واللسان فإن العبرة بما في القلب. ومثاله لو أن الإنسان نوى بقلبه أن يهل متمتعا ولكن أخطأ لسانه وقال اللهم لبيك حجا، فإن هذا شيء خلاف ما في القلب، فأيهما يقدم، قول اللسان ولا نية القلب وقصده؟ الجواب نية القلب وقصده، هذا هو القول الصحيح، نية القلب وقصده. وكذلك لو أن الإنسان أراد أن يشكر الله عز وجل بعبارات فاختلط عليه لسانه وقال عبارات شركية، كقول من أيها الإخوان؟ ذاك العبد الذي فرح بوجود ناقته وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح، يريد أن يشكر الله، يريد أن يعترف بعبوديته الكاملة لله، لكن أخطأ لسانه وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ لسانه فقط، أما قلبه فهو مأجور على هذه النية الطيبة والقصد الحسن، هذا هو. ولو أن إنسانا أراد أن يقول لزوجته أنت طاهر فسبق لسانه وقال أنت طالق وهو لا يريد هذا القول أبدا، فالعبرة بما في قلبه فيدين فيما بينه وبين الله. وش معناها؟ يعني يقول لها القاضي إن كنت تقول ذلك حقا وصدقا والله يعلم أنك صادق فلا طلاق عليك، يعني فيما بينك وبين الله الله أبصر بك، لكن أنا لا مالي إلا الظاهر، فأنا أدينك فيما بينك وبين الله عز وجل، الله يتولى أمرك. فإذا انتبهوا لهذا، أنه إذا أخطأ القلب مع اللسان فإن العبرة بما في القلب. نعم، العبرة بما في القلب إذا طبعا ظهرت نيته، وأما إذا كان متعلقا بحق من حقوق الغير فأنت تعرف أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، ولا شأن لنا بتفسير مقاصد الناس ما لم يظهر ذلك من قرائنهم. يعني مثلا هو حياته وزوجته وحياة محبة وحياة مودة، ثم فجأة قال أنت طالق، القرائن تدل على أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد يقول أنت طاهر، لا سيما وقد أقسم على ذلك وبين لنا مقصوده، وليس هناك قرينة تجعلنا نعمل بالظاهر هنا، صح ولا لا؟ مثل قرينة ذلك الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، القرائن الحال تدل على أن العبد يكفر الآن وجدد توحيده الآن، حتى الكفار إذا ركبوا في الفلك إيش دعوا؟ يعني عبدوا الله مخلصين له الدين، نسوا آلهتهم نسوا أصنامهم، فهمتم هذا؟ فإذا النظر في القرائن مهم جدا للمفتي، لأن النظر في القرائن قد يجعلك تنتقل عن الأصل أو يجعلك تبقى على الأصل. قاعدة مهمة، العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، العادات تنقلب عبادات بالنيات الصالحات، والمراد بالعادات أي تلك المباحات التي نقتطع فيها أكثر أجزاء يومنا من أكل وشرب ونكاح ومعاشرة أهل وولدان ووظائف ونوم كل ولبس ثياب وخلعها ودخول خلاء وغيره، كل هذه المباحات نستطيع أن نجعلها طاعات وعبادات. بماذا؟ بالنية الحسنة، فأي مباح نويت فيه النية الحسنة فإن الله عز وجل يرقيه من كونه مباحا لا ثواب فيه ولا عقاب إلى كونه طاعة وقربة تؤجر عليها عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن هذه القاعدة مهمة جدا في حياتنا حتى تقلب حياتنا من كونها عادات إلى كونها عبادات. فمن حين ما تصبح تذهب للدوام إن والنية الصالحة تكون 6 ساعات في الدوام وأنت في عبادة، وبعد ذلك تطلع تنوم شوي، إن والنية الصالحة في نومك فيكون من العصر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر وأنت في عبادة. طيب بعدها بتروح توسع صدرك شوي، بتروح تقضي للأهل، إن والنية الطيبة في إنهاء حاجات الوالدين وفي برهما والإحسان إلى الأهل وكف وجوههما عن طلب الناس فيكون لك طاعة. فإذا تبقى في يومك كله متقلبا من عبادة إلى عبادة. واضح يا جماعة؟ قاعدة، الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات، الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات. إيش؟ نعم، الكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات، والمراد بالكنايات أي تلك الألفاظ التي تحتمل ما تري العقد وتحتمل غيره، مثل كنايات القذف ومثل كنايات الطلاق، ها، ومثل كنايات النكاح وكنايات البيع والشراء، هذه عقود فيها ألفاظ صرائح لا تدل إلا على مقصودها، وألفاظ تحتمل مقصودها وتحتمل غيره. فاللفظ الذي يحتمل المقصود ويحتمل غيره هذا يسميه العلماء كناية، يسميه العلماء كناية. فهل من حين ما يتلفظ الإنسان بالكناية يثبت الآثر؟ الجواب لا، بل نرجع إلى نيته. فلو أن إنسانا قال لرجل: يا من تعاشر الكبار، يا من تعاشر الكبار، هذه كناية قذف ولا لا؟ لكن هل نقيم عليه الحد مباشرة؟ الجواب لا، لأنها لفظة تحتمل الاتهام وتحتمل الاحترام، لأنه قال يا من تعاشر الكبار، يعني أنك تكتسب من أخلاقهم وتكتسب من مخالطتهم الأفعال الطيبة. فإن الصبي إذا عاشر الكبار صار كبيرا مع كونه لا يزال في سنه صغيرا. لكن ربما يكون احتمال آخر: يا من تعاشر الكبار، يعني وأنت صبي أمرد، فربما يقصد بها ذلك. فلأن الاحتمال موجود والأصل براءة الذمة، فحينئذ لا نوجب عليه حد القذف إلا بعد الاستفصال، لأن ما قاله كناية وليس صريحا، والكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات. طيب لو قال الإنسان لزوجته: يا خلية، أو يا برية، أو اذهبي إلى أهلك، أو أغربي عن وجهي، هذا كناية من كنايات الطلاق. هل نرتب الطلاق مباشرة أم لا؟ الجواب لا نرتب الطلاق مباشرة، وإنما ننظر أولا في نيته، فإن أراد طلاقا فإننا نرتبه حينئذ على علم وبصيرة من غير اتهام له ولا تحميل لقوله ما لا يحتمل، وإن كان لا يريد الطلاق عملنا به. وكذلك لو أن الإنسان قال لزوجته: أنت كأمي، لو قال إنسان لزوج أنت يا هيثم، لو قلت لزوجتك: أنت كأمي، هذه لفظة من كنايات ماذا؟ من كنايات الظهار. فهل نرتب حكم الظهار مباشرة أو لا بد من الاستفصال؟ الجواب لا بد من الاستفصال. لما؟ فهل نرتب الحكم مباشرة؟ الجواب لا، وإنما لا بد أن نستفصل عن مقصوده أول من هذا القول. فأنت نقول له: أنت قلت في ذمتي، وش قلنا؟ أنت كأمي، وش جاب في ذمتي هذا؟ هذا المثال اللي جاء في ذهني بعد هذا، ولكن لن نقوله عنادا له، ليش يطلع قبل وقته؟ فنقول لمن قال أنت كأمي: ننظر هل تقصد بها كأمك في المنزلة والمحبة والاحترام والتقدير؟ فإن قال نعم، نقول: جزاك الله خير، جعلها دخلت أبوك على أمك، الله يرزقكم، الله يرزق يؤدم بينكم الألفة والمحبة والتقدير والاحترام، مجمعكم على خير، الحمد لله، نعمة الآن، نعمة. ما دام الزوج متصلا بزوجته قلبيا فهذه نعمة عظيمة. الشيطان من أحرص ما يكون على تدمير المجتمع بتدمير لبناته. وأما إذا قال: لا يا شيخ، بلا، أنا حطها مثل أمي، إلا أنت كأمي، يعني أنت علي حرام كظهر أمي، فحينئذ نقول ماذا؟ هو ظهر. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ومن الكنايات في الطلاق ما علق الطلاق عليه بشرط، مثل: إن فعلت كذا فأنت طالق. هذا ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة، وإنما من ألفاظ الطلاق الكناية. فإذا سألك سائل وقال: أنا قلت لزوجتي: إن ذهبت لأهلك فأنت طالق، إن ضربت أولادك فأنت طالق، إن فعلت كذا فأنت طالق، فهل ترتب عليها حكم الطلاق مباشرة أم ماذا؟ الجواب لا، لأنها كناية، والكنايات لا تترتب آثارها إلا بالنيات. فلا بد أن نستفصل أولا ونقول له: ماذا تقصد بقولك هذا؟ فإن قال: أنا أقصد مجرد الحظ والمنع والتخويف والتهديد، وإلا فهي حبيبة قلبي وعشيرة حياتي، لا يمكن أن أطلقها في يوم من الأيام إن شاء الله، فنقول: إذن عليك كفارة، لأنها يمين. طيب، يمين باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى؟ باعتبار المعنى، لأن الأيمان قسمان: أيمان باعتبار اللفظ والمعنى، وأيمان باعتبار المعنى فقط، وكلا اليمينين فيها كفارة نظرا للمعنى. وأما إذا قال نعم هذه المرأة تعاندني كثيرا، نعم إذا ذهبت فهي طالق. أنا أقصد ما أقول، أنا أقصد حقيقة الطلاق. أنا أحب أن تطلق هذه المرأة، إذا ما طاعتني وش أسوي بها؟ طيب فحينئذ وش نقول له؟ عليك طلقة رجعية إذا لم يكن قد سبقها طلقتان رجعيتان. إذن الكنايات تفتقر في ثبوت أثارها إلى النيات، احفظوا هذا. قاعدة جديدة: من نوى الخير وحبسه عن فعله العذر الشرعي كتب له أجر فاعله. من نوى الخير وحبس عن فعله بالعذر الشرعي كتب له أجر فاعله، وهذا من عظيم نعمة الله علينا ولله الحمد والمنة، هذه بركة عظيمة. فكم من الناس كان يصلي واقفا وقت شبابه ولكن أعجزه الكبر عن الصلاة واقفا، فحينئذ حتى ولو صلى جالسا فإن الله يكتب له أجر من يصلي واقفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر، تمشي لأنه ما عنده مقارين خلاص، كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وفي الصحيح أيضا من حديث جابر رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، حبسهم العذر، وفي رواية حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر. وبناء على ذلك فلو أن الإنسان كان يصوم الاثنين والخميس ثم عرض له سفر منعه من الصيام فيكتب كل اثنين وخميس وهو مسافر أنه صائم، بس المهم أنه إذا كان من عادته أن يفعل ذلك في حال السعة وفي حال القدرة، فحينئذ إذا ضاقت عليه الأمور كتب له ذلك. قاعدة: الرياء يبطل العمل إذا كان من أصله أو كان عارضا واستمرأه العبد. الرياء يبطل العمل إذا كان من أصله أو كان عارضا واستمرأه العبد. ما معنى استمرأه؟ يعني رضي به وعمل بمقتضاه واسترسل معه. فإذا كان الباعث لك على فعل هذه العبادة من أصل العمل مراءة الناس والعياذ بالله، ولا يتصور صدورهم من مسلم يخاف الله عز وجل، أن أغلب الناس يطرأ عليهم الرياء طارئا، لكن أن يكون الباعث لك على العمل هو مراءة الناس، فلا جرم أن العمل هذا حابط كله بكل جزئياته. وأما إذا كان الرياء طارئا على العمل، بمعنى أن أصل العمل فيه إخلاص ولكن الرياء طرأ، فلا يخلو من حالتين: إما أن يدافعه وإما أن يستمرئه، فإن دافعه فهو مأجور على هذه المدافع، كما قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وأما إذا استمرأه ورضي به فإن عمله يكون حابطا، العمل الذي وقع فيه الرياء يكون حابطا، لأن العلماء لا مجمعون على أن الله لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان خالصا صوابا. قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال السلف: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والخالص ما كان لله، والصواب ما كان على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحذروا من هذا أيها الإخوان. قاعدة: العبرة في العقود بالقصود. العبرة في العقود بالقصود، والمراد بالقصود أي النيات والبواعث. إذن العبرة ليست بصورة العقد فقط، وإنما العبرة بما يكنه قلب المتعاقدين، لأنه ربما يريدان شيئا في باطن أمرهما ولكنهما يظهران العقد على وجه الصحيح السليم، فيكون العقد باطلا عند الله عز وجل بسبب فساد النية. ولذلك لو أن الإنسان طلق زوجته ثلاثا واشتاقت نفسه لها. طبعا لا يجوز الرجوع لها إلا بعد أن تتزوج رجلا زواج رغبة ويجامعها ولو مرة، سواء أنزل أو لم ينزل. فيذهب إلى بعض زملائه يقول افزع معي افزع معي يلا حللها لي. طيب ثم يقومان بعقد النكاح مرة أخرى على هذا هذه النية بكامل شروطه وبكامل أركانه، ظاهرا عقد النكاح صحيح. إذن ما الذي يبطله؟ النية، لأن العبرة في العقود بالقصود والنكاح عقد. فإذا العبرة بما يقوم في قلب الناكح، يعني من يقومون على هذا العقد. ولذلك أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بطلان نكاح التحليل، طبعا إذا ظهرت القرائن، وأنه إذا جامعها بهذا النكاح فإنه زاني وأنه تيس مستعار. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل والمحلل له. ومنها كذلك تحريم عقد التورق، عفوا تحريم عقد العينة. العينة ظاهرها أنها بيع وشراء، لكنهما يضمران الزيادة الربوية، فهما يريدان الربا أصلا، ولكن يضعون في الظاهر سلعة تباع وتشترى حتى لا يكون العوض نقدا بنقد، فهم يريدونه نقدا بسلعة. فإقحام السلعة فيما بين النقدين إنما هو إقحام تضليلي وخداع، وإلا ففي الحقيقة أنه لا أثر لها مطلقا في قلوبهما، لا أثر لها مطلقا في قلوبهما. وكذلك لو ارتجع الإنسان زوجته وهو في الرجعة عقد وهو يريد مضارتها، فالعقد في هذه الحالة باطل، والرجعة باطلة فيما بينه وبين الله عز وجل. وهكذا في أمثلة كثيرة، هكذا في أمثلة كثيرة نحن نبطل العقود. تفضل يا شيخ خادم، تفضل، لا أتأخر معك. نحن نبطل العقد وإن كان قد استوفى أركانه وشروطه، بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى فساد النيات. فإذن لابد من النظر في المقاصد والعقود. وهنا ننبري إلى مسألة في الكلام عليها، وهي مسألة النكاح بنية الطلاق. النكاح بنية الطلاق، ما حكم هذا العقد؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. فمنهم من منعه وأباه كل الإباء، وقال إنه قرين المتعة، لأنه نكاح وقد جزم صاحبه بإيش؟ فيه بالطلاق. الفرق بين نكاح المتعة ونكاح التحليل، عفوا نكاح المتعة ونكاح بنية الطلاق، إنما هو أن أجل الفراق قد نص عليه في نكاح المتعة، وأما في النكاح بنية الطلاق لم ينص عليه. طيب إذا لم ينص عليه أو لم ينوى ويجزم به ويقصد، الجواب نعم، إذا نحن نبطل هذا العقد لوجود النية الفاسدة. النية الفاسدة هي التي تفسد هذا العقد وتبطله. ومن أهل العلم وهم الجمهور من صححوه، جمهور أهل العلم وأكثر العلماء، على أنه عقد صحيح، وأنه ليس بمتعة لوجود الفارق بينهما. والفرق بين نكاح المتعة ونكاح بالنكاح بنية الطلاق من عدة وجوه. الوجه الأول أن أجل الفرقة منصوص عليه في نكاح المتعة، وليس كذلك في النكاح بنية الطلاق، هذه واحدة. الثانية، الفرق الثاني، أن أجل الفراق لا اختيار للزوج فيه في نكاح المتعة، فلو أنه جلس مع المرأة في وقت المتعة وأعجبته فإنه لا حق له أن يبقيها عنده ولا أن يمسكها، لأن الأجل منصوص عليه في العقد ولا خيرة للزوج في إبقائها. وأما في النكاح بنية الطلاق فإن الأمر بيد الزوج، فربما تتغير نيته ويتغير قصده، لا سيما إذا رأى حسن معاشرة المرأة، فحينئذ يتغير قصده ويقول لها أنا في بداية النكاح قد كنت أنوي طلاقك، لكن لما رأيت من حسن تعاملك وأدبك وتبعلك لزوجك وطيبة نفسك وطيبة أخلاقك ومحبة والدي لك، ها، حينئذ تتغير نيته. فإذا فرق بين هذا النكاح الذي ينفسخ ولا خيرة للزوج في بقائه، مع هذا النكاح الذي لا ينفسخ إلا إذا اختار الزوج. أجيبوا يا أخوان، اختار الزوج فسخه. وهناك فرق أيضا ثالث، وهو أن نكاح المتعة متفق على تحريمه وإن كان فيه خلاف في عصر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء قد أجمعوا بعد ذلك واتفقت الأمة على أنه محرم، وصار من يجيزه علامة على أنه من الرافضة. وأما النكاح بنية الطلاق فإنه ليس هناك دليل يحرمه، والنيات تتغير والمقاصد تتبدل في الساعة الواحدة، في الساعة الواحدة. فإذا هنا فرق بين النكاحين ولا لا؟ ومع وجود الفارق هل يصح الإلحاق؟ الجواب لا، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن القياس مع الفارق باطل، أو نقول لا يصح، كلاهما تعبيران صحيحان. فإذا القول الصحيح إن شاء الله في مسألة النكاح بنية الطلاق أنه لا بأس بذلك، ولكن لا بد أن نفرق بين نوعين من النكاح بنية الطلاق، وهو أن من الناس من يذهب أسبوعا أو شهرا أو شهرين إلى بلاد أخرى إنما يقصد بالذهاب لهذه البلاد الزواج، لا يقصد شيئا آخر غير الزواج، لا يقصد متعة ولا يقصد تجارة ولا يقصد بيعا ولا شراء ولا يقصد عزاء ولا يقصد شيئا من ذلك أبدا، وإنما لا يقصد أو أول مقاصده وأعظم مطلوباته في هذا السفر هو الزواج، ثم يتزوج في هذه السفرة ربما 4 نساء، يتزوج يوما أو يومين أو أسبوعا ثم يطلق، ثم يتذوق فروج النساء في هذه البلد. فأنا لا أشك لحظة واحدة في أذن هذا النكاح نكاح محرم لعظم مفاسده التي تربو على مصالحه، فهذا النكاح بهذا الاعتبار محرم لا أشك فيه، ولم أقل يوما من الأيام إنه جائز، بل هو حرام، بل هو حرام بهذه النية، بهذا القصد، بهذه القرائن، هذا ذواق للنساء. وكم حصل من المفاسد العظيمة على أولئك النساء، وكم حصل من كراهية للإسلام بسبب هذه الأفعال، وكم حصل من الظلم العظيم على هذه المرأة، والقهر الذي لا يتحمله الناس ولا تأتي به الشريعة. ولا يمكن أبدا أن تكون الأمور الجائزة تفضي إلى هذه المفاسد، وقد تقرر عند العلماء أن الدين مبني على جلب المصالح ودفع المفاسد، فليس هناك ضرورة وليس هناك حاجة إلى هذا النكاح مطلقا. وأما النوع الثاني من هذا النكاح فهو الذي يذهب إلى دراسة طويلة ويبقى في تلك البلاد الغريبة مددا طويلة، تبقيه الضرورة وتبقيه الحاجة الملحة، إما حاجة علاج أو حاجة دراسة أو حاجة تجارة، أو أنه طرد من بلده وينتظر متى يسمح له بالعودة إلى دياره، أو لوجود وباء مثلا في بلده لم يحتمله قلبه فذهب إلى بلد آخر وطال مكثه فيها. فنحن حينئذ بين أمرين، إما أن نحرمه من هذا النكاح فيقع في أمور محرمة أو يحصل له العنت والضيق والحرج، وإما أن نجوز له في هذا النكاح، فحينئذ هو لم يذهب لهذا النكاح ولا يقصد هذا النكاح بالقصد الأول، ومدة بقائه في هذه البلاد طويلة، فحينئذ لو تزوج وهو ينوي في قلبه أنه يفارقها متى ما رجع إلى بلده، فنقول تلك النية لا تكون مكدرة على صف النكاح. فإن الإنسان ربما يتزوج امرأة لا يرضاها قلبه، وقد حدث نفسه أنه متى ما ضاق صدره منها سيطلقها، لأنه تزوج امرأة مثلا أرادها له أبوه أو أرادتها له أمه، وهو في حقيقة نفسه لا يريدها، بل قد يتيقن يوما من الأيام أن تحصل الفرقة. فهل تلك النية ووجودها وقيامها في القلب دليل على بطلان هذا النكاح؟ الجواب لا. فإذا نحن نجيز هذا النكاح لمن ذهب إلى غير قصده وكانت مدة بقائه في تلك البلاد، أجيبوا يا أخوان، طويلة تفتقر إلى النكاح، وهذا هو الذي نص عليه العلماء رحمهم الله تعالى. ولذلك هذه الصورة التي يفعلها المعاصرون أو كثير من المعاصرين هذه صورة محرمة لم ينص عليها أهل العلم ولا يفتون بجوازها، ولكنهم يقصدون، ولذلك يمثلون لهم إذا أفتوا بجوازه يمثلون بمن ذهب إلى الدراسة، فهم في العلماء يقصدون من كان ذهابه عن غير مقصود لهذا الزواج أو هذا التذوق، وكان بقاؤه في تلك البلاد طويلا، فحينئذ يجوز له أن ينكح هذا النكاح ووجود نية الطلاق لا تؤثر. فهمتم هذا؟